ثم قال رضي الله عنه: وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول: ومن طاف أسبوعا يحصيه، يعني من طاف بالبيت سبعا يحصيه، وصلى ركعتين كان كعدل رقبة، كان كعدل رقبة. نقف معاشر الإخوة عند هذا الحديث العظيم وهذا الخبر الجميل الذي ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف أسبوعا يحصيه، من طاف أسبوعا يحصيه، يعني من طاف بالبيت سبعا عدها عدا، أحصاها إحصاء من غير زيادة ولا نقص، من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان كعدل رقبة. يرشدنا ابن عمر رضي الله عنه في مثل هذا الحديث أن العبادات مبناها على ماذا؟ على التوقيف، مبناها على التوقيف. تريد هذا الأجر، تريد هذا الفضل، تريد أن يكون طوافك السبع كعدل رقبة، فافعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قد طاف هذا الطواف واستلم هذا الركن وهذا الركن ولم يمسح جميع ماذا؟ أركان البيت، وكذلك طاف سبعا ولم يزد على ذلك. ففي قوله رضي الله عنه: من طاف أسبوعا يحصيه، يعني من طاف سبعا يحصيها، يرشدنا إلى أن العبادات مبناها على التوقيف، وأن الزيادة لا تشرع في ماذا؟ في دين الله عز وجل. وهذا كإخبار النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب حينما علمه أذكار ما قبل النوم، حينما قال، تقول يعني إذا أخذت مضجعك تقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها، فقال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. في مثل هذه الأحاديث معاشر الإخوة نقول: هذا دين الله عز وجل، وهذا مسلك صحابته رضوان الله عليهم، الذين قد أمرنا باتباع ما كانوا عليه وما ساروا عليه. فلا يأتي البعض ويقول: أنتم تأتون بأمر من عندكم، فنقول: لا، اسمع إلى قول ابن عمر رضي الله عنه وهو يقول: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم: من طاف أسبوعا يحصيه، يعني أنه يطوف هذا الطواف من غير زيادة. ثم كذلك قال لذاك الرجل لما قال له: ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين، لماذا لا تمسح بجميع أركان البيت؟ قال له: إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أفعل هذا يعني أمسح هذين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استلامهما يحط الخطايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ماذا؟ إلى استلام هذين الركنين. وهكذا ينبغي على المسلم أن يكون متبعا ومنقادا لأمر الله عز وجل وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.